بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. الآيات من سورة الإنسان، وفيها يفصل الله تبارك وتعالى نعيم أهل الجنة، نعيم الأبرار، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى عذاب الفجار فقال: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. قال جل وعلا بعد ذلك: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. هذا شربهم لخمر الجنة، مزاجها تمزج بالكافور عينا صرفا خالصا يشرب بها عباد الله، وهم يعني الطائفة التي هي أعلى من الأبرار عباد الله. يفجرونها تفجيرا، يعني أنهم يحولونها إلى أماكنهم من حيث يسير نهر الجنة، ولكن يملأ المؤمن كأسه في مكانه دون أن يذهب ليغترف، وإنما تتحول إليه. يفجرونها تفجيرا إلى يعني كؤوسهم. يوفون بالنذر، يعني بين الله تبارك وتعالى يعني إكرامه لهؤلاء، وبين لأنه قد أسلفوا في الدنيا ما أسلفوه من هذا العمل. قال: يوفون بالنذر. وإذا كانوا يوفون بالنذر وهو ما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات، فلا شك أنهم قد أدوا ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم، لأنه في يعني في تسلسل أداء الواجبات ما فرضه الله أولا ثم ما يفرضه العبد على نفسه ثانيا. يوفون بالنذر، وهو النذر غير المشروط، النذر الذي نذروه لله تبارك وتعالى قربة إليه سبحانه وتعالى لا بشرط. ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوم القيامة. شر هذا اليوم مستطير، يعني أنه منتشر في كل مكان. فأولا بالنسبة للكافر، فإن تسوية الخلق يعني إعادته كما كان وتسويته، والبنان الأصبع، وذكر الله تبارك وتعالى للبنان يدل على أنه يعني من أعقد أو أعقد أكثر يعني جسم الإنسان تعقيدا في البناء وخصوصية له. وإلا مثلا ما ذكر مثلا الجمجمة أو ذكر عظام أخرى، بل ذكر البنان. وقيل بأن البنان بالفعل هو يعني أكثر أجزاء الإنسان حكمة وأسرار في الخلق، فإن الخيوط المتصلة التي يعني خيوط العصب التي تتصل في الأصبع وتحركها، واختصاص بنان الإنسان بهذه التجاعيد الموجودة في الجلد، والتي علم الناس بعد ذلك أن كل يعني هذه التجاعيد، هذه الرسوم الموجودة في طرف البنان لا يشتبه أصبع في الإنسان مع أي أصبع آخر، وكذلك لا يمكن أن تتطابق بصمة الإنسان إنسان في كل الوجود في إنسان آخر. وهذه من قدرة الرب تبارك وتعالى الهائلة على الخلق والعظيمة، كيف يوجد رسم في كل أصبع، في كل طرف أصبع، لا هذا الرسم لا يتطابق مع أي بنان آخر من ملايين الملايين الملايين من البشر، ما يمكن يتطابق هذا مع هذا. فيكون هذا كذلك دليل معجز على القرآن، الله ذكر البنان وفي هذه الخصوصيات التي يعني خصوصية البناء، فيمكن إعادة مثلا فخذ، عظمة الفخذ مثلا إعادتها وصياغة مثيل لها، أما إعادة عظام البنان وتركيبه على هذا النحو فهو أعقد، أكثر يعني جسم الإنسان، أكثر عقد الإنسان ومفاصل الإنسان تعقيدا من كل يعني ما ركبه الله تبارك وتعالى في هذا الكيان. فيكون قول الله تبارك وتعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانا، يعني حتى هذا البنان الذي هو يعني أدق الخلق في الإنسان الله قادر على أن يعيده كما كان تماما ببصمته الموجودة بكل شيء فيه. ثم قال جل وعلا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني الكافر هذا إنما يكفر فقط لفجوره، وليس لأنه فقد دليل ولا يعني عنده قضية عقلية منطقية بالفعل تحيل يوم القيامة وتمنع البعث، لا، وإنما الإنسان يريد أن يفجر، يريد أن يسير في فجوره غير عابئ بشيء. وأما التزامه بالدين فإنه يضبط عمله وحركته ويجعله يسير في صراط الله، في صراط المستقيم، ويؤمن، والإيمان تكليف، وهو لا يريد هذا، هذا الكافر لا يريد هذا، يريد أن يتفصل من كل هذا وأن يخرج من كل هذا وأن يسير في فجوره غير عابئ بشيء. بل يريد الإنسان الكافر ليفجر أمامه، ليسير في فجوره لا يعبأ بشيء. يسأل أيان يوم القيامة، يسأل مستهزئا أيان يوم القيامة، بعيد أيان، ما قال أين، وإنما أيان يعني من استبعاد أن يقع يوم القيامة، يسأل أيان يوم القيامة يعني هيهات هيهات لما توعدون، يعني أن هذا أمر بعيد لا يمكن تحقيقه ولا وقوعه. قال جل وعلا فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. صور الله تبارك وتعالى هنا حال هذا الكافر المعاند الآن الذي يجلس والشمس مشرقة والأرض مستوية وكل شيء يعني أمامه مستقر على حاله، فيقوم يفجر يعني يسير في تكذيبه وفجوره غير عابئ بشيء. لكن عندما ستبدل الحال يوم القيامة إذا برق البصر، وبرق البصر يبرق البصر عند هذا الانفجار المدوي الذي يهدم هذا العالم، وخسف القمر، قمر يخسف، هذا يذهب نوره وضوءه دي، وجمع الشمس والقمر، يجتمع الشمس والقمر يعني أنه يلتصق بعضهم ببعض، فديت لم فرط العقد، هذا العقد وهذا النظام الذي كان يضبط كل يعني جرم من أجرام هذه السماء في مكانه ينفرط، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، وقال إذا يعني إذا النجوم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، فالكواكب تنتثر يصطك بعضها في بعض، وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، خراب لهذا يعني العالم المشاهد. وجمع الشمس والقمر يعني في هذا الحال الشديد العظيم يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يقول الإنسان، هذا الإنسان الكافر، يومئذ في هذا اليوم العصيب الذي لم يصبح فيه يعني شمس في مكانه ولا قمر في مكانه ولا هذا في مكانه، وين يهرب؟ أين المفر؟ أين يفر من هذا الهول الذي هو يعني قد أحاط بالسماوات والأرض؟ أين المفر؟ قال جل وعلا كلا لا وزر. كلا يعني لقوله أين المفر، ما في مفر. لا وزر، لا وزر ما في. الوزر هو يعني الملجأ أو مخبأ يعني يهرب إليه صاحبه ليختبئ ويختفي. لا، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. إلى ربك لا إلى غيره سبحانه وتعالى، يومئذ المستقر، مستقر العباد يعني قرارهم وقيامهم و مكوثهم ووقوفهم إنما إلى الله تبارك وتعالى الذي يحاسب الجميع ويحاسبهم جميعا في وقت واحد، كلهم، كل واحد يخاطب ربه تبارك وتعالى، فكلهم إلى الله تبارك وتعالى والجميع إلى ربك سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربك، قول الله لنبيه إلى ربك، هذا فيه ربك الذي آمنت به والذي ترتكن إليه، وهذه قوته وهذه عظمته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ يخبر، والنبأ هو الخبر العظيم. يومئذ في هذا اليوم ينبأ الإنسان، كل إنسان، بما قدم وأخر. فالله تبارك وتعالى يعرض له كل عمله، قال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، لم تفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. وينبأ كذلك بأن تشهد عليه حتى حواسه، ويعني تشهد عليه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال جل وعلا وقال لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الأرض التي كان يسير عليها ويعمل، لا يقبل الله تبارك وتعالى شفاعة قط في الكافر، من مات على هذا الكفر فإن الله لا يقبل فيه شفاعة، ولو كان ما كان ابن رسول أو نبي قريب منه اعتذر بأي عذر ما يقبل. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وإنما شفاعة الشافعين تنفع من أذن الله تبارك وتعالى له ومن رضي الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يشفع إلا من يرضى عنه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقد جاء أن بعض يعني الكفار يتعلق بأهلهم وذويهم في محشر فلا يقبل، كما جاء في حديث الإمام البخاري حديث أبي هريرة أن النبي قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وقد سربل آزر بسربال من قطران، فيقول له إبراهيم، يقول إبراهيم لأبيه آزر ألم أقل لك لا تعصني، فيقول له يا بني الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك. فيدعو إبراهيم ربه يقول ربي لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد؟ فيقال له يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، وانظر تحت قدميك، فينظر تحت قدميه فإذا هو بذيخ ملطخ بالدماء، فيأخذ من قوائمه ويلقى في النار. فالكافر الذي أتى ربه مجرما فإنه لا تنفعه شفاعة شافع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم قال جل وعلا في آخر هذا موعظة قال فما لهم عن التذكرة معرضين. ما الذي دهاهم؟ ما الذي يده دهى الكفار عن التذكرة، التذكرة الحقيقية، تذكرة الله تبارك وتعالى، ما يذكر الله به عباده من النار والعذاب، معرضين، معطين عرضهم وهاربين. ليه؟ لما؟ فما لهم، ما الذي دهاهم عن التذكرة معرضين؟ التذكرة الحقيقية، من الذي يذكر؟ الله يذكر، ويذكر بماذا؟ يذكر بهذا العذاب العظيم الذي ينتظر المكذبين. فما لهم عن التذكرة معرضين. ثم وصفهم الله فقال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، كأنهم يعني في هروبهم من القرآن الذي يذكرهم، من الرسول الذي يدعوهم، كأنهم حمر، جمع حمار، حمار الوحش، مستنفرة، استنفرت وفرت من قسورة، فرت وحاصت من قسورة الأسد. وهذا تشبيه عظيم جدا بشدة نفورهم من أن يسمعوا شيئا من القرآن وأن يتذكروا به، شبههم الله تبارك وتعالى بحمر الوحش عندما يجدون أن الأسد قد أصبح يعني قريبا منهم أو في وسطهم، فإن كل منهم ينفر ويقفز إلى ناحية من النواحي هروبا منه. فشبه الله تبارك وتعالى هروب يعني الكفار من أن يسمعوا شيئا من كلام الله تبارك وتعالى، أن يعوه، أن يتفكروا فيه، كحمر الوحش عندما يأتيهم يعني قسورة الأسد فينفرون منه في كل اتجاه. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ثم قال جل وعلا بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. إجرام من إجرامهم وكبرهم وعنادهم أن كل واحد منهم يريد أن يرسل له الله تبارك وتعالى رسالة خاصة، يرسل له رسالة خاصة ويقول له يعني آمن بي. ولما يقول لك لما يكون هذا ينزل على يعني القرآن على رسول وحده؟ لما لم ينزل علينا كذلك مثله؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ما ليس هناك أفضل من يعني هناك من هو أفضل من محمد لينزل عليه هذا القرآن؟ فهم في أنفسهم يعني متعالين متكبرين، يريدون أن ينزل على كل منهم رسالة خاصة من الله تبارك وتعالى ليبلغه بها، وأحيانا يطلب يعني ما هو أكبر من ذلك، أن يعني لن نؤمن حتى تأتي لنا بالله تبارك وتعالى لنرى قبلنا، والملائكة كذلك يعني في مقابلنا. قال الذين كفروا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. صحف من الله تبارك وتعالى منشرة، منشورة مفتوحة له، ليدعى فيها، ليدعى جنابه يعني للإسلام، فلا يكتفي بأن يعني أن الله تبارك وتعالى قد اختار أشرف خلقه وأحسنهم وأفضلهم وهو منهم صلوات الله وسلامه عليه محمد بن عبد الله، وجاءهم بهذا الكتاب من عند ربهم وقال لهم هذا كتاب الله تبارك وتعالى، لا أسألكم عليه أجر، إنما أجري على الله تبارك وتعالى، وهذا كلام الله عز وجل يدعوكم، ربكم يدعوكم إليه سبحانه وتعالى. فاستنكفوا هذا واستكبروه، وكان كل منهم يريد أن تأتيه رسالته الخاصة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قال جل وعلا كلا بل لا يخافون الآخرة، يعني هذا الذي يدعونه ويقولونه ويفرون منه، إن السبب أنهم ما بيخافوا الآخرة، أن يعني هذه النظارة وكلام الله تبارك وتعالى قد يعني أهملوه وتركوه، والنسبة للآخرة لا تحرك عندهم أي خوف، وبالتالي يقولون مقالتهم هذه الغليظة في الكفر. فالشخص الذي لا يخاف الآخرة ويعتقد بأنه لا ما في يوم قيامة، هذا عندهم أكيد، فبالتالي مهما جاءته النذارة فإنه يرى أن هذا كذب وأنه لا يكون. كلا بل لا يخافون الآخرة، لأنهم أصلا لا يرجونها ولا يظنون أن هذا أمر واقع. ثم قال جل وعلا: كلا إنه تذكرة. إنه القرآن تذكرة، أعظم تذكرة بهذه يعني الآيات البينات الواضحات بهذا الأسلوب المعجز بهذا الإيضاح من الرب تبارك وتعالى لما ينتظر المكذبين، تذكرة بكل معاني التذكرة. كلا إنه تذكرة لهؤلاء الكفار، فمن شاء ذكر، فمن شاء ذكره، يذكر هذا ويقدره ويأخذها على أنها تذكرة. وطبعا من شاء أن يترك هذه التذكرة إذن فلينتظر ما يعني يأتيه الله تبارك وتعالى به. كلا إنه تذكرة. وهذا فيه أيضا كذلك إنه يعني إخبار للنبي صلوات الله وسلامه عليه أن يذكر به، بس وصلهم، أن توصل لهم الذكرى وأن يوصل لهم الخبر وأن يوصل لهم هذه النذارة، ثم بعد ذلك ما دي. ليس القرآن يعني حامل لهم بالقوة على أن يسيروا في الطريق، لا، وإنما القرآن يذكرهم ويضع كل إنسان منه أمام يعني مسؤوليته. أنت مسؤول عن نفسك، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره. ثم قال جل وعلا: وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وما يذكرون يعني يتذكرون ويؤمنوا وتحدث لهم هذه الآيات والمواعظ الذكرى في قلوبهم، فيتذكر ويتعظ ويتخذ طريقه إلى الله تبارك وتعالى إلا أن يشاء الله، لأن أمر العباد كله إنما هو إليه سبحانه وتعالى، فإنه هو العليم بخلقه وهو العليم بعباده، العليم بمن يهتدي ومن يضل سبحانه وتعالى، العليم بمن يهتدي ويشكر ربه سبحانه وتعالى فيعني يوفقه الله تبارك وتعالى للطريق، والعليم بمن يعني يختار طريق الهداية ومن لا يصلح لهذه الهداية فيعمي الله تبارك وتعالى قلبه، كما قال جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم لبعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال جل وعلا: أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالله أعلم سبحانه وتعالى بمن يشكره سبحانه وتعالى فيهديه، ومن يكفره سبحانه وتعالى فيضله، فإن الهدى والإضلال إليه سبحانه وتعالى وهو الأعلم بخلقه جل وعلا. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هو الله سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة. هنا يعني جمع الله تبارك وتعالى بين يعني صفتيه العظيمتين سبحانه وتعالى في معاملة أهل الكفران وأهل الإحسان. فهو أهل التقوى، يعني أهل لأن يتقى، أهل لأن يخاف، وذلك أنه الرب العظيم الكبير المتعال المتكبر شديد العقاب الذي يؤاخذ بالذنب والذي لا يعذب أحد كما يعذب هو، ولا يسلسل أحد كما يسلسل هو، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، والذي يؤاخذ بالذنب وإن كان صغير في عين الناس لكنه إذا كان في ميزان الرب تبارك وتعالى كبير فهو يعاقب به، وهو العليم بكل أعمال عباده سبحانه وتعالى، فهو القائم على كل نفس بما كسبت. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فما يعني كل ذرة من كيان الإنسان الله يعلمه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قد أحكم الله تبارك وتعالى يعني خلقه لا يفوته شيء سبحانه وتعالى، لا يفوته شيء، ما يفوت الرب تبارك وتعالى شيء علما وكذلك بعد ذلك حسابا. قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا شيء وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فهذا الرب الذي يؤاخذ بالذنب، والذي هذه مؤاخذته وعقوبته على هذا النحو، هذا أهل أن يتقى. إذا كنت لا تتقي الله وهو الله تبارك وتعالى يخبرك الله كذلك يعاقب ويؤاخذ بالذنب، فكيف؟ فالله أهل لأن يتقى، ثم هو أهل لأن يغفر، هو أهل المغفرة، فإنه غفور رحيم ودود سامح كريم، كل من عاد إليه قبله ولو بعد أي جرم، لو أجرم يعني في حقه ما أجرم وسبه وشتمه وسب أولياءه وشتمهم وعابهم وقاتلهم وقتلهم، لكنه يعود إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى هو الغفور الودود، فهو أهل أن يغفر، لأنه يعني الغفور الودود سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، كل من عاد إليه فإنه يقبله سبحانه وتعالى. فجمع الله تبارك وتعالى بين هاتين الصفتين، بين أنه أهل لأن يتقى وأهل لأن يغفر، ليذكر العباد، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذا دائما يجمع الله تبارك وتعالى، كثيرا ما يجمع هذا في القرآن بين هاتين الصفتين، ليكون هذا تذكير، ليكون هذا تذكير لكل العباد، من أراد الرحمة هذا طريقها، والله تبارك وتعالى والرحمن الرحيم، ومن أراد العقوبة فهذا طريقها، ولينتظر العقوبة الشديدة منه سبحانه وتعالى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. هذا تمت هذه السورة، سورة المدثر، ولله الحمد والمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.